من

إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.

وَإِنَّ اللَّهَ